بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بصلاة المريض. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ومن نوى إقامة مطلقة لموضع، الشرط الأول، أو أكثر من 4 أيام، الشرط الثاني، أو ائتم بمقيم، الشرط الثالث، أتم. انظر، فلو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، هنا إقامة مطلقة، هنا أكثر من 4 أيام على مذهب الجمهور، أو ائتم بمقيم، أتم. رجل مسافر، أولا قبل الدخول في مسألة القصر، قصر المسافر، الدار الذي يعيش فيها الإنسان هي 3 دور: دور استيطان، ودور إقامة، ودور سفر. دور استيطان، ودور إقامة، ودور سفر. كيف هذا؟ دور الاستيطان أي الذي جعلها وطنا له، بيته وماله وأهله فيه. انظر، يعني مثل الآن سكان عدن، من سكن عدن ومعه بيت، قد يكون من المحافظات المجاورة أو بعدها بعيد أو من بلدة أخرى، قد استوطن عدن، هذا يقال له إيش؟ مستوطن. الدار الثانية دار إقامة، ذهب إليها لغرض تجارة، أو يتعلم، أو أي شيء أقامه فيها سبب، هذه تسمى دار إقامة. يعني كحال المغتربين، بلده اليمن فيغترب إلى بلدة أخرى، البلدة الأخرى هذه محل إقامة وليس استيطان، استيطان في بلده، لكن هذه محل إيش؟ إقامة تسمى. واضح؟ الدور الثالثة محل السفر الذي يكون فيها إما عابر، إما أيام ثم ينصرف، إما متى ما قضى بغيته عاد إلى بلده، هذه هي دور السفر، هذه هي دور السفر. واضح الآن؟ فالمستوطن في بلده لا يقصر أبدا بإجماع السلف. المستوطن الذي يكون في بلده، استوطن بلده غير بلده، المهم استوطن، هذا لا يقصر أبدا بإجماع السلف. الدور الثانية وهي دور الإقامة، دور الإقامة الذي يقيم فيها هذا الرجل، ذهب إلى منطقة فأراد الإقامة بها، أراد الإقامة بها، الذي أقام بها له حالتان: الحالة الأولى أن ينوي مدة معينة، الحالة الثانية لا ينوي مدة معينة، لا ينوي مدة معينة لكن أقام، أقام فيها لكن لم ينوي مدة معينة. نأتي إلى الحالة الأولى، الحالة الأولى نوى مدة معينة، ما هذه المدة؟ المؤلف يقول إذا مكث 4 أيام، إذا جاء إلى بلدة ونوى فيها أن يمكث 4 أيام فأكثر، قال من أول ما يصل يتم، وهذا الذي قاله هو مذهب جمهور العلماء. وهناك قول قالوا 10 أيام، وهناك قول قالوا 19 يوما، وهناك قول قالوا ليس هناك مدة محددة، ولهذا اختلف العلماء في هذا التحديد في مدة الإقامة التي تسقط فيها أحكام السفر على 11 قول. وكما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قال هذه المسألة تبلدت أذهان العلماء بها، يعني ما استطاعوا أن يرجحوا شيئا، لكن أقوى ما يقال فيه ما روي عن ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري، قال قصر النبي 19 يوما في مكة، قصر النبي 19 يوما في مكة، فكنا إذا زدنا عليها أتممنا، هذا المذهب مذهب ابن عباس قال به أحمد رواية، وهو مذهب إسحاق بن رهويه، وقال به جماعة من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر ما وجد له مخالف، يعني كأنه يعرض، ما وجد له مخالف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا نوى أن يمكث في هذه البلد أكثر من 19 يوما فمن أول ما يأتي إليها يتم، وليس 4 أيام. قال سأمكث أسبوعا، يقال له اقصص. قال سأمكث أسبوعين، يقال له اقصر. قال سأمكث 3 أسابيع، يقال له أتم. واضح؟ حدد مدة. الحالة الثانية ما حدد مدة، لم يحدد المدة، قال متى ما انتهيت سأخرج. طيب كم ستمكث؟ 2 أو 3؟ قال ما أدري، حتى لو سويعات، واحتمال يتأخر الغرض فأمكث أكثر من ذلك. ففي هذه الحالة نقل الإجماع على أنه يقصر أبدا. يقصر ماذا؟ أبدا، يعني حجبه شيء. سيذكر المؤلف الآن، لكن المؤلف هو ذكر الحالة الذي إيش؟ الذي يتم فيها. فهذا يقصر أبدا حتى يزول عنه العذر أو ينتهي من ماذا؟ من بغيته. واضح الآن؟ أما دار السفر فهي الذي تكون فيها مرورا أو مكوث دون مدة إقامة، أو مكوث فيها مدة دون إيش؟ الإقامة. واضح؟ طيب شاهدنا الآن قال إذا نوى إقامة مطلقة، نوى إقامة مطلقة يعني جعلها كالاستيطان، أو أكثر من 4 أيام محل إقامة فزاد على ذلك على مذهب الجمهور، والراجح 19 يوما، أو أتم مع مقيم. قيل لابن عباس، يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا معكم أتممنا؟ قال سنة أبي القاسم. وبهذا نقل الإجماع على أن المسافر إذا صلى مع مقيم يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام إذا صلى خلف المقيم، يجب عليه الإتمام. طيب كم مدة الصلاة الذي يصليها، أو كم هو القدر المجزئ في أن يتم بها الصلاة؟ وقع خلاف، وقع خلاف بين أهل العلم. والصحيح حتى لو أدرك تشهد، فقد أدرك مع مقيم، أدركه في التشهد يصلي تشهد ويصليها 4، نعم. وإلا بعضهم يقول إذا أدرك أكثر الصلاة، وبعضهم يقول إذا أدرك 2 صلى صلاة مسافر. والصحيح أنه إذا أدرك التشهد الأخير، التشهد الأخير ماذا؟ يتم الصلاة. قال وإن حبس ظلما أو بمطر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا. انظر ماذا قال المؤلف، يعني شيء حجبه، حبس، جاء إلى بلاد يريد يعامل، أخذ إلى السجن وحبس، ما أدري متى سيخرج. فهذا إيش؟ لم ينوي. أو جاءه مطر، فقد وقع ذلك عن ابن عمر أنه حبس في أذربيجان 16 أشهر قصر فيها الصلاة. ما سبب حبسه؟ الثلج، حبسه الثلج، فكان ينتظر متى يدوب أو يجد مخرجا فيخرج من أذربيجان. والأثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فمعنى ذلك ماذا؟ أن هناك مانع جعله يعني ماذا بارك الله فيكم يمكث، وإلا لو زال لزال. قال أو مطر ونحوه، ثلج وغيرها، نعم. أو مثال الآن أغلقت المطارات، حدث مثل هذه كورونا فأغلقت المطارات، يقصر، يقصر حتى يفتح المطار. واضح؟ مثل هذه. قال أو أقام لحاجة، يعني أراد حاجة فقط، ذهب إلى بلاد حاجة، ما ليس هناك مانع، لا يريد قضاء حاجته، أنا سأذهب أعامل على جواز، أعامل على إقامة، ثم سأرجع إلى بلدي مباشرة. قال بلا نية إقامة. قال هل نويت إقامة؟ لا ما نويت، اليوم لو خرج التأشيرة أو كذا سأمضي. يقال له اقصر، يقال له ماذا؟ اقصر أبدا. وهذا نقل فيه الإجماع. واضح مسألة القصر، قصر المسافر. طيب الآن طلاب العلم الذين يذهبون إلى بعض البلدان يطلب فيه العلم، سواء كانت جامعات أو دور العلم أو مراكز العلم، هل حكمه حكم الذي لم ينوي إقامة، أم أنه حكمه حكم الذي متى ما قضت حاجته رجع؟ الجواب سئل الشيخ ابن عثيمين وهو الذي يرى بالقصر مطلقا، قال طلاب العلم وأصحاب التجارة قال ماذا؟ قال يتمون، نعم يتمون ولا يقصرون، لأن العلم يا أخوة ليس يعني كما يقال تمرة فتأكلها ثم تمضي، ما تدري كم ستمكث في العلم. وأيضا التجارة، فمتى ما توسعت في التجارة ماذا؟ تزداد. فالتجارة ليس لها حد معين، فجلوسك يجعلك تمكث أكثر من ذلك. الصحيح أنك تتم، الصحيح ماذا؟ أنك تتم. نعم. وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يرى بالقصر مطلقا، هو يقول ليس هناك مدة يستطيع أن يحددها، قال إما مقيم إما مسافر. أما التقسيم هذه الدور ما يوافق عليها، لكن هذا التقسيم هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم. وكما قلت لكم الشوكاني ماذا قال في نيل الأوطار؟ قال هذه المسألة تبددت أذهان العلماء فيها، لأن ليس هناك نص. قصر النبي 10 أيام، قصر النبي 4 أيام، قصر النبي 19 يوما، قصر 16 يوما. واضح؟ فمن باب الأحوط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول من باب الأحوط، كما في الفتاوى المصرية الفتاوى الكبرى يقول من باب الأحوط أتم، يقول أتم في هذه المسألة. واضح؟ قال فصل، والمقصود به الجمع بين الصلاتين. قال يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن. طبعا مذهب الجمع أيضا هو أوسع المذاهب، هو مذهب الحنبلي، أوسع المذاهب المذهب الحنبلي. طيب يباح الجمع بين الصلاتين، مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر، ومسألة الجمع بين الصلاتين في السفر. ذكر المؤلف هنا شروطا 8 في مسألة الجمع بين الصلاتين. طيب أول نتكلم على مسألة الجمع في الحضر، هل يجوز الإنسان يجمع في الحضر دون القصر؟ الجمع المقصود به دون القصر في الحضر، أما جمع القصر سأتي. هل يجوز الإنسان أن يجمع بين صلاتين في الحضر أم لا يجوز؟ هنا وقع خلاف شديد، وسبب الخلاف حديث ابن عباس في الصحيحين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيل لابن عباس ولما فعل النبي ذلك؟ يعني في حضر كيف يجمع؟ قال لكي لا يحرج أمته، وفي رواية لكي لا يشق على أمته، وفي رواية تعددت الروايات. طيب أهل العلم يقولون ما سبب هذا الجمع؟ حينما سئل لماذا جمع النبي قال لكي لا يحرج أمته، هل معنى ذلك لكي لا يحرج أمته أنه يعملها مرة في السنة؟ هذا قول. أم لكي لا يحرج أمته متى نحتاج إليه لحاجة ملحة جمع بينهما؟ هذا قول. أم لحاجة عدم مشقة وهو يعني ماذا يجمع مطلقا؟ هذا قول. واضح الآن؟ فاختلفوا في هذه، والصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الجمع في الحضر للحاجة، يجوز الجمع في الحضر للحاجة. ما هذه الحاجة؟ هذه الحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. مثال إذا ركب طائرة وسينطلق إلى بلدة فلانية، وتعرفون قد يكون هناك فرق الساعات، فقد يصل إلى بلدة قد خرج وقت صلاة سيجمع فيها، فلا بأس أن يجمع بينهما حتى يذهب إلى تلك البلاد ويصلي. مثال: سيسافر في الطائرة الساعة الواحدة ظهرا، وسيصل إلى تلك البلاد في الساعة السابعة على توقيت بلاده، وقد تكون تلك البلاد ماذا؟ ساعة متأخرة من الليل. واضح الآن؟ يعني مثال الآن، أنت إذا أردت أن تسافر إلى أندونيسيا، إذا سافرت الآن إلى أندونيسيا يحتاج لك 8 ساعات إلى أن تصل إلى جاكرتا، يعني من اليمن إلى جاكرتا 8 ساعات في الطائرة. أندونيسيا متأخرة علينا، متقدمة علينا عفوا، كلما ذهبت إلى الشرق تقدمت، كلما ذهبت إلى الغرب تأخرت، متقدمة علينا 4 ساعات. انظر، فأنت تسافر الآن من الساعة مثلا الواحدة إلى الساعة 8 على توقيت اليمن، ستصل أندونيسيا الساعة كم؟ 12. ستصل أندونيسيا عندهم 12، وفي اليمن 8، لأن فرق إيه؟ فرق الوقت. وماليزيا 5 ساعات، ماليزيا 5 ساعات، فمستحيل أنك تصلي. فيقولون هذه حاجة فتصلي بها. أيضا المريض يقولون إذا كان يعني ماذا يشق عليه أنه يصلي مع كل وقت، من ناحية الإغماء ومن ناحية التنظيف ومن ناحية فلا بأس أن يجمع، سيذكره المؤلف هنا أيضا. واضح الآن؟ نعم. فالحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. قال: يباح جمع بين ظهر وعصر. الجمع ما يكون إلا بين الظهر والعصر، الفجر والظهر نقل الإجماع على أنه لا يجمعان، ونقل الإجماع على أن الفجر لا يجمع معها، لا يجمع معها. قال: قوله الظهر والعصر، فهل يجمع بين الجمعة والعصر؟ أكثر أهل العلم أنه لا يجمع، لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين جمعة وظهر وعصر، إنما جمع بين ظهر وعصر. فمن صلى الجمعة لا يجمع. قال: وعشاءين، المقصود به المغرب والعشاء، نقل الإجماع على أن المغرب والعشاء تجمعان. نعم. أما العصر والمغرب فنقل الإجماع على أنها لا تجمعان. واضح؟ قال: وتركه أفضل، أي الجمع، يعني الأفضل أنك لا تجمع، يقول المؤلف. لكن الصحيح أنه الأمر واسع، ليس هناك ما يفضل، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. نعم. غير جمعي عرفة، نعم في عرفة تجمع، بعض العلماء يقولون سفرا ونسكا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مزدلفة أيضا كما فعله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجمع في 8 حالات بسفر قصر. نعم، سفر القصر تجمع فيه. الحالة الثانية: ومريض يلحقه بتركه مشقة. هنا الحاجة، يعني في الحضر، الحاجة هنا إيش؟ في الحضر. قال: ومرضع لمشقة كثرة نجاسة. نعم، ومرضع أي أيضا قال أنها تجمع، هذا خلاف الأولى، وإلا المرضع يستطيع أن صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها. الآن في زمننا هذا وجدت هذه الرضاعات، يعني تستطيع تعطيه رضاعة وتمشي. نعم، كان قديما ما تستطيع تعطيه شيء، لابد أنه يرضع، فقد يرضع فيخرج الوقت مثلا عليها. قال: ومستحاضة ونحوها. المستحاضة الصحيح أن تصلي صلاة وقتها ولو خرج منها الدم، ولو كان الدم يخرج منها. وأيضا مثله من كان فيه حدث مستمر، حدث مستمر يصلي الصلاة بوقتها ولو خرج منه شيء. نعم، ولو خرج منه شيء، إلا إذا انتقض بغيره، إذا كان هو السلس بول انتقض مثلا بخروج الغائط وغيره، هنا يعيد الوضوء. أما لم يخرج هذا فلا بأس أن يتوضأ لكل صلاة، أو أنه يصلي ولا حرج عليه. نعم. أو أصحاب القسطرة، أصحاب أيضا القسطرة. قال: وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. ما في دليل على ذلك، إذا عجز عن الطهارة صلى وتيمم، وأما لكل صلاة لا دليل على ذلك. انظر هو كما قلنا لكم مذهب الحنبلية إيش؟ أوسع المذاهب في الجمع. قال أو معرفة وقت كأعمى ونحوه، يعني الأعمى ما يدري بالوقت فيجمع بينهما لأنه لا يدري، وهذا لا دليل عليه. لا يخبر الأعمى بالوقت، فإذا لم يجد من يخبره يصلي على غلبة ظنه. قال أو لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، يعني أي شغل أو أي عذر، يعني مثال معك بناء تقصر هكذا، عفوا تجمع معك عمل في دكان تجمع، لا في شيء، عندهم واسع المذهب. السناد اللي حديث من؟ ابن عباس. سبحان الله، يعني في مسألة الجمع كيف توسعوا، وفي مسألة الجمعة كيف ضيقوا، سيأتي معنا. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج و ايش عندكم؟ برد، لا برد وليس برد، الراء مسكونة، برد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة. هذه الجمع بين المطر، وهذا مذهب الجمهور. أما أحمد في رواية له وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة يقولون ما في جمع للمطر. ما هو دليلهم؟ دليلهم مفهوم المخالفة. قال جمع النبي حديث ابن عباس من غير مطر ولا سفر ولا خوف. قالوا مفهوم المخالفة أنه يجمع في هذه الأوقات، لكن قال لهم الحافظ بن رجب الخوف ما نقل عن النبي أنه جمع فيه، نعم، ولم ينقل عنه في ذلك حديث أيضا. فالظاهر والله أعلم أنه لا يجمع، إنما السنة أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وإلا مذهب الجمهور الجمع بين ماذا؟ بين الصلاة في الريح الشديدة الباردة الطين المطر، نعم. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخيره، فإن استويا فتأخير أفضل. ما هو الأفضل؟ تنظر ما هو الأرفق له، إما أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، ما هو الأرفق له؟ واضح؟ طيب إذا استويا يعني ما في هناك ما هو أرفق، قال الأفضل أن يكون ماذا؟ أن يكون متأخرا. لماذا كان الأفضل جمع التأخير؟ قالوا لسببين. السبب الأول قد يزول المانع، يعني قد ماذا يزول منك المانع. والسبب الثاني أنك تؤدي الصلاتين وقد مضى وقتهما أو في وقتهما، يعني الآن إذا أردت أن أصلي بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإذا جئت صليت الظهر فسأصلي إيش؟ العصر. ما الذي جاء وقتها؟ الظهر. العصر جاء وقتها؟ لا ما جاء وقتها، واضح. لكن لو أخرت الصلاة، صلاة الظهر إلى العصر، سأصلي الظهر قد مضى وقتها والعصر في وقتها، فكان هذا من أسباب الأفضلية، واضح. ذكروا سببين، السبب الأول قد يزول المانع، يعني أنت لو أخرت قد يزول منك إيش؟ المانع الذي جعلك تجمع، جعلك ماذا؟ تجمع. قالوا فالتأخير يؤخره حتى يزول المانع، فإذا زال المانع والحاجة الذي جعته للجمع كان يكون مسافر ثم وصل إلى بلده. والسبب الثاني أن أداء الصلاة يكون في قد الأولى مضى وقتها والثاني في وقتها. قال ويشترط أي في الجمع، ما هو؟ قال ويشترط له ترتيب مطلقا، نعم، ظهر عصر، ليس عصر ظهر، مغرب عشاء، وليس إيش؟ عشاء ومغرب. قال ويشترط له ترتيب مطلقا إلا في حالة، إلا في حالة وهي خروج الوقت، خروج الوقت، نعم، أو أدرك جماعة تصلي صلاة غير المرتبة، يعني أخر الظهر إلى أن يصلي العصر. طيب سافر فلما وصل إلى تلك المنطقة ستغرب الشمس، إذا صلى الظهر ستغرب الشمس، ماذا يفعل؟ قال يقدم العصر ثم يصلي الظهر حتى يتحصل على وقت العصر، حتى يتحصل على وقت العصر. طيب وما حال الظهر؟ لا بأس الظهر لأن قد خرج وقتها، فهنا اضطرارا يحتاج إلى إيش؟ أن يقدم الصلاة حتى لا يكون عليه قضاءين. نعم. قال ولجمع بوقت أولى وبجمع ولجمع بوقت أولى نية عند إحرامها. نعم. إذا أردت الجمع يجب عليك في الصلاة الأولى أن تعقد نية الجمع، ليس معنى أنك تصلي ثم تقول ماذا سنجمع، لا، بمجرد ما تصلي وفي نيتك ماذا جمع، وفي نيتك جمع. طبعا هذا خلاف الأولى، ولا الظاهر أنه لا حرج إذا بدا له أن يتم، إذا بدا له أن يحرم. قال وأن لا يفرق بينهما، هذا الشرط الثاني، إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف فيبطل براتبة بينهما، يعني لا يفرق بين صلاة مجموعة يصلي بينهما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح بينهما، قيل لا يسبح أي الأذكار، وقيل لا يسبح أي يتقرب بالنوافل، إنما يجمع بدون ماذا بارك الله فيكم، بدون أن يتخلله شيء إلا قدر وضوء، يذهب يتوضأ مثلا يحتاج إلى أن يتوضأ. نعم. أما يصلي راتبة لا، إذا صلى راتبة يقولون ليس جمعا. ووجود عذر الثالث، الشرط الثالث، ووجود العذر، يعني ما هو العذر الذي جعلك تجمع عند افتتاحهما، أي عند افتتاح الأولى والثانية، العذر ما زال مستمرا، العذر ما زال مستمرا، وسلام الأولى أي ما زال مستمرا، واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، يعني ما زال يجمع الأولى والثانية والعذر ما زال موجودا، كمن يجمع بين ماذا المطر، صلى الأولى والمطر نزل فنوى أن يجمع، فأراد أن يصلي الثانية فوقف المطر، قال لا هنا تقف لأنه ما استمر، لكن متى تجمع؟ صلى الأولى وما زال المطر ينزل، يصلي الثانية وما زال المطر ماذا ينزل، هذا معنى كلامه. قال فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد، فإن حصل وحل يعني مطر شديد أصبحت الأرض وحلة، قال لم يبطل إيش الجمع، وإن نزل بمجرد المطر فصلى الصلاة وفي نيته أن يجمع قال وإلا بطل، يعني انقطع العذر. انظر على مشقة، فالأفضل أنه لا يجمع، هذا القول الصحيح، لكن أنا أشرح لكم كلام المؤلف، واضح؟ فلو أحرم بالأولى يعني صلى المغرب لمطر ونوى أن يجمع ثم انقطع المطر، لو حالتان، إن خلف المطر وحلا استمر بالجمع بالعشاء، وإن لم يخلف مطرا وحلا ماذا فعل؟ ما في جمع، يقف، ما في جمع ويقف. قال وإن قطع سفر بأولى أي الصلاة الأولى بطل الجمع، صلى الأولى يريد إيش أن يجمع فوصل إلى بلده، قالوا لا يجمع. قال والقصر فيتمها، نعم، إذا وصل كان مسافرا فوصل إلى بلده، سافر فوصل إلى بلده وما زال باقي الوقت، قالوا لا يصليها قصرا، إنما يصليها إتماما ولا أيضا يجمع بينهما. قال وتصح فرضا وبثانية بطلا ويتمها نفلا، نعم، وتصح في الفرض الجمع بينهما وبثانية بطل إذا رجع، متى تبطل؟ إذا رجع بطل الجمع بينهما، بطل الجمع بينهما، ويتمها نفلا، إذا صلى فأدرك وقتها قال يصلي مرة ثانية تكون له نفلا. أعيد. قال بطل وإن انقطع سفر بأولى، انقطع السفر بالأولى، صلى الظهر ثم سافر فرجع إلى بلده، ما دخل في وقت الثانية، ما دخل في وقت الثانية، قال بطل الجمع والقصر، لا تقصر ولا تجمع، واضح؟ هنا واضح. قال فيتمها، إذا صلى العصر أتمها، إذا صلى العصر أتمها، وأيضا وتصح فرضا وبثانية بطل ويتمها نفلا، صلى الظهر فسافر فوصل إلى بلده العصر، هل يجمع؟ لا، ما في جمع. يصلي العصر إيش؟ ها؟ يصليها إتماما ولا يصليها قصرا؟ إتماما، واضح؟ مفهوم إلى هنا؟ طيب. قال انظر، قال فإن قصر وجمع ثم سافر صلى الظهر والعصر ثم سافر فوصل إلى تلك البلاد عصرا، قال يصلي مرة ثانية العصر نفلا، واضح؟ هذا معنى ويتمها نفلا، أي إذا رجع، إذا رجع وأدرك العصر. طيب متى ما يصليها؟ قال إذا جاء المغرب قد جمع بينهما، لا، أما إذا أدرك الوقت فالأولى فرضا والثانية نفلا. هذا على قول، والصحيح ما يجمع، ما يصليها مرة أخرى، يكفي الأولى لأنه مأذون له، مأذون له فيها. هم يقولون انتهى العذر، عذر السفر، وصل إلى بلده، لكن يقال ما كان إيش؟ المأذون ليس بمضمون، المأذون ليس بمضمون. قال ويشترط لجمع بوقت ثانية نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها. إذا أراد أن يجمع بين صلاتين الواجب عليه أن ينوي عند الأولى، أن ينوي عند الأولى، إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. ليس معنى أنه صلى ثم بعد ذلك يدور في خلده أنه سيجمع الصلاة، لا، قالوا من أول ما يأتي، إما الأولى يؤخرها إلى الثانية، أو يعني ماذا، أو يجمع جمع تقديم ما لم يضق عليه يعني ماذا فعلها. قال وبقاء عذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، نعم، بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. قال ولا يشترط للصحة اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو بمأموم الأولى وبأخرى الثانية، أو بمن لم يجمع صحة. ما معنى هذا؟ معنى ذلك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم لا يضر، هذا معنى. كيف؟ قال ولا يشترط لصحة اتحاد الإمام والمأموم اتحاد النية، هنا المقصود، فلو صلاهما خلف إمامين، خلف إمامين، جاء صلى مع الإمام الأول الظهر وأراد أن يجمع فوجد إماما آخر يصلي، صلى معه العصر، يجوز، يجوز، واضح الآن؟ أو خلف من لم يجمع، هذا متم الذي وهذا الأول متم، ما في شيء. أو إحداهما يعني الأول متم والثاني مسافر، ما في شيء. والأخرى جماعة، أو بمأموم الأولى وبأخرى الثانية، نعم، يعني بالأولى يكون إيش؟ مأموما، وبالثانية أيضا يكون مأموما، ما في شيء. أو بمن لم يجمع، يصلي خلف من لم يجمع، يجوز له ذلك، فالأمر واسع، واضح الآن؟ رجل مسافر يريد أن يتم الصلاة، صلى الجماعة مع الجماعة الأم، والجماعة الأم أتموا، يصلي معهم ماذا؟ إتماما، ثم خرج يريد الجمع، فرأى جماعة، إما جماعة حاضرة وإما جماعة مسافرة، هل يجوز له أن يصلي؟ نعم، إن صلى معهم جماعة حاضرة سيصلون أربعا، يجوز، وهو مسافر، نعم يجوز، هم يصلون ظهرا وهو يصلي عصرا، ما في شيء، قال، واضح الآن؟ أو يكون هو الإمام فيصلي بهم ومن خلفه هم متمون فيصلي بهم، قال لا حرج، إما أن يكون مأموما أو يكون إماما، واضح الآن؟ أو يكون خلف متمين أو خلف مسافرين، الأمر كله واسع، هذا معنى كلام المؤلف، هذا كله معنى كلام المؤلف، واضح؟ نعم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. هل يجوز صلي السنة؟ يجوز الأربعة قبل العصر بشهد واحد، يجوز. هل يكون الجماع عذرا لسقوط الجماعة لمن كان يفكر ولا يقصد بذلك؟ هناك أهل العلم من وضع قاعدة، وهي قالوا كل ما شغل فيه العقل أو القلب، نعم كل ما شغل فيه القلب، يعني قد يكون مشغولا ويفكر وهكذا، قالوا فكل ما شغل القلب يقضي الإنسان حاجته فيه، فيقولون لا بأس، يعني إذا يعني وقع في لحظة وقد أقيمت الصلاة لا حرج أن يقضي وطره، نعم. وليس معناه أنه يبدأ يهيج نفسه، لا، يكون قد وقع منه نوع من الرغبة وشتات الأمر، فلا بأس أنه يقدم على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.